الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة، هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم: في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين: الواحد من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في بيع الحبس ولا بيع الحبس؟ لا الحبس. ها؟ يعني محبوس عليه ولا؟ أي يعني الوقف. نعم. الشيء المحبس. حسن الله عليك. والآخر من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لهم في أحباسهم، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين. ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ، بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهو ينقل الآن عن أئمة المالكية رحمه الله بعد ما نقل طائفة من أقوال الإمام أحمد وبعض أصحابه في ألوان المعاملات التي تفضي إلى إعانة هؤلاء، ويكون في ذلك دعما لهم أو إحياء لباطلهم أو تقوية لجانبهم وما إلى ذلك. وهذه النصوص أيضا عن ابن القاسم وغيره هي في نفس الباب، وكلام الشيخ رحمه الله كله في إعانتهم على أعيادهم، هذا الذي جرى إلى هذه التفصيلات في البيع والشراء، فهو استطراد من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يريد أن يقرر في هذه المسألة أن كل إعانة لهم على هذه الأعياد ودعم لهم هو مشاركة لهم في باطلهم. فهكذا إذا كان الإنسان يشتري منهم شيئا يعود ريعه على الكنيسة، لو أنهم باعوا أشياء وهذه الأشياء جزء منها أو جميعها يرجع ربحه أو قيمته إلى الكنيسة، فإن ذلك يكون إعانة لهم، فضلا عن أن الشراء منهم أصلا فيه إعانة لهم وإن لم يكن يرجع إلى الكنيسة. فإن كان فيه مرمة لكنيستهم أي ترميم، أو كان ذلك عمارة لها بأي لون من الألوان، أو شراء كتب لهم، فإن ذلك كله يكون أشد. إضافة إلى ما يعتري ذلك من ألوان الباطل الأخرى كبيع الأشياء الموقوفة والمحبسة، فإنه لا يجوز بيعها أصلا، وتجرى عليها ما داموا في بلاد المسلمين تجرى عليها أحكام الوقف والشيء المحبس الذي حبسه المسلم من جهة أنه لا يباع. هذا مراد الشيخ رحمه الله من هذا. قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب، وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، البيعة معبد النصارى بيعة. سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء. هذا كثير، تجد في بلاد الغرب مثلا تجد عمارات هائلة هي أوقاف للكنائس، وتجد تجارة ضخمة عبر العالم هي لمجلس الكنائس العالمي أو ما تفرع منه. الكنائس مثلا في غرب أفريقيا، الكنائس في شرق أفريقيا، تجد عندهم فنادق وألوان من التجارات، أسواق كبيرة، كل ذلك يعود إلى هذه الأماكن. فلا يستأجر منهم لأنه إعانة لهم، ولكن لا شك أن الإنسان لو أنه عقد معهم عقدا استأجر منهم فإن البيع صحيح والإجارة صحيحة والعقد صحيح، لكن الكلام في غير هذا. أحسن الله إليك. يستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء إلا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. نعم، يعني مثل التابوت، فمثل هذا فرق بينه وبين أن يحفر له قبرا. لو مات مجوسي وهذا المسلم جار له وكان موجودا في ذلك المكان أو نحو ذلك، فهل له أن يعينهم في حفر القبر أو أن يحفر القبر؟ الجواب نعم، لكن هل يبني لهم مثل هذه الأشياء التي تكون فيها طقوس الجنائز؟ الجواب لا، لا يعينهم على باطلهم. أما الموت فإنه ليس من باطلهم، الموت سنة لله عز وجل في هذا الخلق، والدفن كذلك، فيدفن من غير مراسم وطقوس تفعل له من هذه الأمور المحدثة، فيكون معينا لهم على باطلهم. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال: لا بأس به. والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل المروزي بالذال أرعاك الله المروزي أحسن الله لك وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: نصراني. واستعظم ذلك وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال: لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك. نعم، يعني هذا مكان يمكن أن يستفاد منه أو يتخذ للعبادة فيما يخص الإنسان، فمنع الإمام أحمد من هذا. على كل حال، هذا كما ترون في هذه النصوص على قسمين: قسم هو إعانة لهم على باطلهم مباشرة، مثل الذي يبني لهم الكنيسة أو يكون حارسا على الكنيسة، أو أنه يستأجر وقفا من أوقاف الكنيسة أو نحو ذلك، كالذي يبيعهم ما يحتاجون إليه في عيدهم مما يتخذونه للعيد، فهذا كله كالذي يخيط أو يصنع الزنار أو يصنع الصليب، فهذا كله لا يجوز بحال من الأحوال. القسم الثاني ما كان فيه إعانة غير مباشرة، مثل لو أنه باعهم أو اشترى منهم الطعام والآلات وباعهم داره ليسكنوها لا ليتخذوا فيها كنيسة مثلا، أو أجرهم هذه الدار، أو أجرهم سيارته، أو استأجر منهم، فهذا فيه دعم لهم، فهو أخف من الأول، ولكن ينبغي أن يكون بيعه وشراؤه من جهة الأولوية مع المسلم. ومن باعهم أو اشترى منهم في مثل هذا المثال أو في مثل هذه الأمثلة في القسم الثاني، فلا يقال إنه قد ارتكب محرما في هذه الأمور التي تستعمل في الأشياء العادية، خاط له ثوبا لا منكر فيه وأجره سيارة أو نحو هذا، فهذا ليس بحرام، لكن الأولى أن يكون بيعه وشراؤه للمسلم. أما إذا كان هذا الإنسان يستعين به على حرب المسلمين فإنه لا يجوز بيعه، جيش يغزو بلاد المسلمين ويأتي بعض التجار، هذا يأتيه بالماء يبيعه، وهذا يأتيه بالدواء، وهذا يأتيه بالطعام، وهذا يأتيه بالمراكب، وهذا يأتيه بالأثاث، وهذا يأتيه بأجهزة اتصال، فهذا كله غزو معهم وإعانة لهم، وهم بهذه الحال تابعون له في جرمه هذا وعدوانه. فإن الجيوش منذ قديم الزمن وهي يكون معهم الأتباع والأعوان والجمالون، كما هو معروف والحديث أنهم يخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة، يخسف بأولهم وآخرهم إذا كانوا في بعداء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء الذين يكونون معهم، مثل الطباخ والجمال والتاجر ممن ليس هو من الجنود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون على نياتهم، لكن العقوبة وقعت عليهم في الدنيا جميعا، وهم جميعا مبطلون ومتعاونون على الإثم والعدوان. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي، فهذا نص على المنع. وهكذا أصحاب البدع الغليظة كذلك لا يبيعهم ولا يشتري منهم. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة. لا يكري ولا لا يكري؟ أحسن الله إليك، لا يكري. قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول يرعبهم. يرعبهم يعني هذا من ورعه، وهو يحتاج إلى تأمل على كل حال، وقد لا يرعبهم، بمعنى أنه إذا جاء يطلب في نهاية السنة يطلب الأجار كان يتحرز من تأجير المسلمين لئلا يرعبهم إذا جاء يأخذ الأجار، فهو يتورع من إدخال أن يتسبب في إدخال قلق على أحد من المسلمين أو رعب أو خوف أو نحو ذلك. يقول أنه إذا جاء يأخذ الأجار آخر السنة وقع لهم شيء من الخوف ولا أظن أن الأمر كذلك لا يصل إلى هذا، يرعبهم إذا جاء يأخذ منهم أجار. فكان يكري أهل الذمة ليكون هذا الرعب على أهل الذمة تورعا منه. وأظن أن المسألة لا تصل إلى هذا الحد، فهو لا يرعبهم إذا المسلمين يعني إذا جاء يأخذ منهم الأجار. وهذا الرعب الذي يقع من غير قصد أهون من تمكين الذمي وتأجيره عقاره أو داره، هذا أسهل. وهذا الرعب الذي إن وجد على هذا المسلم المستأجر، هذا الرعب مغتفر، والإنسان هذا جاء يطلب حقه، ثم هو يتوقع مجيء لأنه عرف أن العام قد انتهى، فلا بد أن يدفع الأجرة، فلا يصل الأمر إلى هذا الحد. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت، وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه قلت لأبي عبد الله ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال يعني أن الإمام أحمد رحمه الله لم يجب بجواب من عنده، وإنما ذكر ما فعله ابن عون. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله في المسألة التي لا يكون عنده جواب، خاصة في مسائل الورع هذه الدقيقة، أحيانا يسأل عن المسألة فيعتذر من السائل ويقول رحمه الله، وهذا من تواضعه، يقول نسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هذه، يعني نحن لا نسأل عن مثل هذه المسائل الدقيقة في الورع، مثل هذه يسأل عنها يعني أمثال الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، يقول أين نحن من هذه. فإذا ألح عليه السائل لربما ذكر له شيئا مما نقل عن بعض السلف، الرجل مثلا تدعوه أمه إلى أن يأكل مع إخوانه، وهؤلاء الإخوان هو حطاب، وإخوانه لهم كسب فيه شبهة، وهذا الحطاب أخوهم لا يأكل معهم، وأمه تأمره أن يحضر وأن يأكل معهم، أن يشتركوا في الأكل. فيسأل الإمام أحمد هل يطيعها؟ طبعا هذا مو مال محرم، هو مال شبهة، ثم هو مشترك، هو مشارك معهم فيه، وليس ماله من شبهة، هو حطاب كسبه مباح، فهو سيضع أيضا من ماله ليشترك معهم في هذا الطعام، يعني يطعمون سويا عند أمهم. فكان هذا الرجل يتورع، فسأل الإمام أحمد أو سئل الإمام أحمد عن هذا فلم يجب، وقال نسأل الله لا يمقتنا أين نحن من هذا، لست بأهل أن أجيب عن مثل هذه المسائل الدقيقة. فلما ألح عليه السائل اكتفى بالجواب بأن الحسن البصري سأله رجل عن الجهاد في سبيل الله هل يذهب يجاهد وقد أذنت له أمه، له أم فقط وقد أذنت له، فقال إن كان يعلم، طبعا في غير فرض العين، إن كان يعلم أن قلبها يميل إلى بقائه فليبقى، هي أذنت لها الآن، لكن الإمام أحمد ذكر هذا الجواب من الحسن البصري ولم يجب عن المسألة السابقة، لما ألح عليها الرجل ذكر له هذا الجواب، وهذا الجواب من الحسن يدل على منزل طاعة الأم، والسلف كانوا لربما يتحرجون من الإجابات الدقيقة المفصلة في مثل هذه الأشياء. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل أبوه في السودان ويدعوه إلى القدوم عليه تعالى وأمه تنهاه عن ذلك، ماذا يصنع؟ فقال له: أطع أباك ولا تعصي أمك. فاختلف أصحاب مالك في توجيه هذا القول، فبعضهم قال المقصود: أطع أباك فيما لا معصية فيه لأمك، أطعها أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني فيما لا معصية فيه. وبعضهم قال غير هذا، بعضهم فهمه عكس هذا الفهم. فالمقصود أنهم كانوا يجيبون إجابات يتحرزون فيها، فهنا الإمام أحمد لم يجب وقال كان ابن عون يرى، كان لا يكري داره للمسلمين بل لأهل الذمة لهذا الملحظ. قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. لم يترجح له شيء، طبيعي أن لا يترجح له شيء قاطع في مثل هذه المسائل، لأنها من مسائل الورع، من مسائل الورع، فيتجاذبها أمران: يتجاذبها إقرار هؤلاء ودعمهم، والأصل الثاني أن التعامل معهم مباح، وإنما أقروا بحكم الذمة فيبايعون ويشترى منهم ويؤجر لهم وما إلى ذلك، لأنهم أقروا بحكم الذمة فهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وتبقى لهم الأحكام المعروفة، فهذا ليس بحرام، وإلا كان ما أعطوا الذمة، لكن لشدة ورع السلف كانوا يطرحون هذه المسائل. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي، فكان يشتري منهم الطعام ويشتري منهم الدواب وغير ذلك، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان لهم أسواق هؤلاء اليهود، سوق بني قينقاع، المرأة التي وقعت القصة المعروفة حينما طلب منها اليهودي الصائغ أن تكشف عن وجهها في سوق بني قينقاع، والصحابي الذي قتله كان في هذا السوق، المرأة لماذا جاءت وصام؟ فلا إشكال أنه يجوز أن يبيع ويشتري معهم، ولو كانوا من الحربيين، لكن ما هو الأولى؟ أن يكون بيعه وشراءه مع المسلم. وحينما نقول ولو كانوا من الحربيين، ليس المقصود أن يبيع للجيوش ما تتقوى به، لا، أنا أقصد إنسان عادي ما هو مقاتل ولا يستعين بهذا، باعه شيئا، باعه سيارة له أو باعه غنما أو نحو هذا، أما أن يأتي ويبيع للجيش ما يحتاجون إليه من طعام وشراب نحو هذا، فهذا لا يجوز، حرام. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون: والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه، لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد. الكراء معناها أنه يعقد له على المنفعة فينتفع بهذا العقار، والبيع يتملك، فيقول هما بمعنى واحد، أي أنه يقيم باطله فيه فينتفع به من هذا الوجه ومن غيره. لكن من وجه آخر البيع أشد، لأنه يتملك جزء من أرض المسلمين، قطعة من بلد المسلمين يتملكها، تكون ملكا له، فهذا أعظم، لأن اليد على العين ليست كاليد على المنفعة، لأن اليد على المنفعة ليست على الأصل، واليد على المنافع في باب الإجارة لا شك أنها مؤقتة، بخلاف البيع فإنه غير مؤقت، فهو أشد من هذه الحيثية. فكون الكفار يستأجرون أهون بكثير من كونهم يتملكون في بلاد المسلمين. أما في جزيرة العرب فلا يجوز بيعهم شبرا واحدا، لأنهم لا يجوز أن يبقوا في جزيرة العرب. وأما في غير جزيرة العرب من أهل الذمة فإنه يجوز بيعهم، والأولى تركه. قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال: روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر: هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد، يعني من حفص بن غياث. قال الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله، يعني هذا رجل باع دارا لأحد العباد، هذه الدار دار هذا العابد باعها لرجل فاجر، فتعجب الإمام أحمد كيف تباع له، فما بالك بالكافر. قلت: عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل. وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع، وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. قال الخلال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك. وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله، سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني، يعني هذا العنب، مزرعة عنب لرجل النصراني، فهل هذا المسلم يكون ناظرا عليها مشرفا عليها مديرا أو لا؟ لأن هذه الآن يعصر منها الخمر، النصارى يشربون الخمر ويتدينون بذلك أيضا، فمثل هذا إذا كان ناظرا عليها هذا المسلم فإنه يكون معينا لهم على باطلهم. رأك الله، ما ثبت كراهة تسميته إلا صلى الله عليك. سئل يعني الأوزاعي يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك، قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. إيه نعم، يعني هنا الآن لو هذا الإنسان المسلم عنده، لو كان جمالا أو كان صاحب شاحنة وحمل فيها خنازير أو حمل فيها خمر لهذا النصراني، فهل يؤكل من هذه الأجرة؟ كرهها الإمام أحمد، لكن فرق بين الأكل منها وكراهة الأكل من هذا وبين الحكم في هذه المسألة، فهل يستحق أجرة أو لا يستحق؟ قضى له بالأجرة، قضى له بالأجرة، لكن هل يأكل منها؟ فهو يقول هنا: فهو يكره أكل كرائه، لأنه مال إنما كسب وحصل من هذا الطريق الذي هو إعانة على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر، فهو كسب خبيث، لكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم، يعني إذا كان يحمل للمسلم، يعني الآن هو محمول لنصراني وقد يستحله هذا النصراني ويرى أنه من دينه، خاصة في بعض أعيادهم يشربون فيها الخمر تدينا، فحمله إلى النصراني لا يجوز لأنه داخل في هذا العموم حامل الخمر. فإذا كان الحمل لأحد من المسلمين، محمولة لأحد المسلمين، شحنها لأحد من المسلمين، فهذا أشد، لأنها تحرم على المسلم قطعا. وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه. وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أن يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، سواء شرط أن يبيع فيه الخمر أو لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. قال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. طبعا كل هذا كما ترون تكرار واستطراد أيضا، الكلام في إعانتهم على أعيادهم هل تجوز أو لا، فدخل في أشياء أخرى في غير موضوع الأعياد ليقول لك أن إعانتهم مطلقا ممنوعة، فكيف بباطلهم وأعيادهم. وقال أيضا: في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم، لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي: فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منه تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنه يفعلون فيها ذلك؟ قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز، وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة، يعني من شدة ورعه، يعني كيف أنه فكر إلى هذا الحد من جهة الورع، لا يؤجل المسلم لئلا يروعه إذا جاء يأخذ الأجار، من يخطر في باله هذا؟ فعجب الإمام أحمد من دقته في الورع. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده. لا يلزم. على كل حال، مثل اللي سأل الإمام أحمد عن، يعني عبارة لا أحب أن أذكرها لكن هي كلمة تقال للمغني، جيد، كلمة تعرفونها؟ من يعرفها؟ وشي؟ مخنث. فهذه العبارة تقال للمغني، فسئل الإمام أحمد عن هذا: إذا حفر بئرا هل يشرب منها؟ فقال: لا. هل يتوضأ منها؟ قال: لا. فسئل: فإذا رش بها المسجد، السابق إلى عهد قريب كانوا يرشون المساجد والشوارع وأمام البيوت، كانت البيوت تراب وطين، وإذا جاء وقت العصر تقريبا رشوا ما فناء البيت والمسجد وكذا، من أجل إذا صلوا فيه المغرب يكون قد برد الهواء والأرض تكون قد بردت، والشوارع كانت تمر بها السيارة وترشها في كل يوم في العصر. نعم، إلى عهد قريب قبل 30 سنة تقريبا هكذا كان الحال. فالمقصود سئل عما إذا رش بهذا البئر من مائها أرض المسجد هل يصلى فيه؟ فتبسم الإمام أحمد، ما رد، تبسم. نعم، فيسأل أحيانا بعض المسائل ولا يجيب، يعني يرى أن هذا بالغ أو وصل الأمر إلى وضع أو إلى سؤال في غاية الدقة يصعب التدقيق في هذا والتنقير فيه، وأحيانا ينقل بعض أقوال السلف، وهذا له أمثلة كثيرة. بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة 4 أقوال. يعني هنا الآن يوجه، يقول لك الآن ابن عون حينما يمتنع من تأجيره يقول لهذه المفسدة التي يدفعها عن المسلم لئلا يروعه، ولتكون هذا الترويع واقعا على الذمي، مع ما يحصل من الانتفاع بهذا المال الإجارة. بخلاف البيع فليس فيه ترويع، هو يملك هذه الدار ويسكنها، لا يأتي أحد طالبه بالأجار، فيقول هذا ليس فيه مفسدة تدفع ولا مصلحة تحصل، بخلاف إقرارهم في الذمة فإنهم يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويحصل بذلك من المصالح أشياء من أجلها شرع عقد الذمة، يحصل بذلك تمكن المسلمين وإذلال هؤلاء، ويحصل فيه أيضا عرض الإسلام عليهم وبقائهم في بلاد المسلمين، يرون فيها شعائر الدين وما إلى ذلك، فيكون ذلك أدعى إلى إسلامهم مع دفعهم للجزية وصغارهم، فهم يلبسون لباسا آخر ويتميزون بأشياء يتمنون أن يدفعوا الأموال الطائلة ولا يميزون هذا التمييز. تعرفون ما حصل في عهد شيخ الإسلام لما بذلوا الملك الناصر أموالا طائلة من أجل أن يلبسوا عمائم المسلمين فقط المحنكة. تعرفون موقف شيخ الإسلام لما غضب وأبى، فكيف بالأمور الأخرى؟ لا يركب الدابة إلا على جنب، ويصبغ ثيابه بالبول، ولا يبني بناية أعلى من بيوت المسلمين، ولا يركب الفرس، كل هذه الأشياء. فلا شك أنهم يبقون في حال من الهوان والذل، الأمر الذي لربما يجعلهم يفكرون ألف مرة في الدخول في الإسلام. يعني هم يعيشون ليسوا من الدرجة الأولى، بل من الدرجة يمكن نقول العاشرة في المجتمع. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعه لم يجز قولا واحدا. وهذا مثل يؤجر للبنك، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الكلام لو أجر له البيت ليسكن فيه فهذا الذي تركه أولى. وبه قال الشافعي وغيره: كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. طبعا هذا الكلام يفيد تحتاجون إليه في مسائل تتعلق بالبيع والإجارة، كما نبهت في الأمس في تأجير المحل اللي يبيع أشياء محرمة أو مختلطة، وكذلك أهل البدع والبيع والشراء معهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك، يعني يؤجرها لواحد يبيع فيها أشياء محرمة، يؤجرها ليقام فيها كنيسة، يؤجرها ليباع فيها الخمر، وهذا القول لا صحة له إطلاقا. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح. نعم، هذا بناء على أن عقد الإجارة عقد مباح، وكون ذاك يضع فيها هذه الأشياء لم يضعها بعقد الإجارة، وإنما عقد الإجارة عقد على المنفعة، فقد يستغلها بحق وقد يستغلها بباطل أو بأمر مباح، كما يقول بعضهم سلاح ذو حدين، فهذا قد يتفلسف المؤجر فيقول الإجارة سلاح ذو حدين، أنا أؤجر له والإجارة عقد مباح، تنكرون هذا؟ نقول له ما ننكر، خلاص هو قد يضعها في الحلال وقد يضعها في الحرام، فأنا لست عليه بحسيب ولا رقيب. نعم، نقول لا مو صحيح هذا الكلام. نعم، ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط

ندخل الكنيسة نشوفه يضرب الناقوس ولا ما يضرب الناقوس. نعم، فمثل هذا يقر عليه بحيث لا يظهره، يلبس الصليب، يلبس الزنار، لكن لا يظهره، ما يظهر التصاليب. لكن لو كانت الكنيسة فيها 1000 صليب وإذا دخلوها لبسوا تصاليبهم، فلا نأتي ننظر هل لبسوا الصلبان ولا ما لبسوا الصلبان حتى ننكر عليهم. فهذه منكرات وأمور محرمة باطل، لكن يقرون عليها بعقد الذمة. فهذا النوع الأول من معاصيهم. والنوع الثاني ما لا يقرون فيه بعقد الذمة، مثل الزنا لا يقرون فيه بعقد الذمة، وأنواع الفواحش وهكذا. نعم شيخ، أليس تعليق الصلبان أشنع من فعل الزنا؟ هو لا يظهر ذلك، لا يظهر ذلك، لكن في داخل الكنيسة أو في بيته هو هذا من دينه، هو يتدين بهذا، ودينه وش ولا التثليث في أعظم من هذا؟ ومع ذلك يقر عليه بعقد الذمة، بس لا يظهر هذا ولا يتكلم به أمام الناس. أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. لو أنه مثلا الآن بيأجر له دار يضعها الله يعزكم للفجور فواحش، فهنا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن لو أنه سيؤجر له دارا ويعمل فيها أشياء مما يقر عليها بعقد الذمة، فما الحكم؟ نعم. وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأننا قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكن هذه الدار كإعانته على سكن دار الإسلام. فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وهذا الفرق. نعم، يعني الآن ما يقاس هذا على إقرارهم في أرض الإسلام في بلاد المسلمين؟ أهل الذمة، يعني أهل الذمة، تعرفون ما معنى أهل الذمة؟ يعني أهل البلد التي فتحها المسلمون ولم يدخلوا في الإسلام، فيبقون على دينهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون، هؤلاء هم أهل الذمة. فمثل هؤلاء يقرون على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين، ففي هذا مصلحة للمسلمين بأخذ هذه الجزية وبقائهم تحت أيديهم وإلزامهم الذل والصغار، ويشعر المسلمون فيه بالعزة ويعرفون قدر الإسلام وعزة أهله، وبضدها تتميز الأشياء. لكن إذا باع لهم أين المصلحة في هذا؟ لا مصلحة فيه. تقول لي حصل الثمن، حصل الثمن سيبيعها المسلم فيحصل له مقصوده. لم تتوقف القضية على هذا النصراني. نعم. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور، ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي 4 عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. نعم، يعني الأرض العشرية العلماء مختلفون فيها على كل حال، لكن هي ما يستخرج منه العشر لبيت مال المسلمين، سواء قلنا بأن هذه الأرض العشرية هي الأرض التي فتح المسلمون عنوة وقهرا وصاروا يأخذون، قسمت بين الفاتحين طبعا بين الغانمين 4/5 تعرفون الغنيمة، يعني ما فتح قهرا فإن المال المأخوذ فيه يقال له غنيمة، وما فتح صلحا أو ما نزل عنه الكفار من أموالهم يقال له فيء، فهذا لا يقسم بين المقاتلين وليس لهم حق فيه. فالمقصود أن هذه الأرض العشرية كما يفسرها بعض أهل العلم بأنها الأرض التي فتحت بالقوة، فمعنى ذلك أنها غنيمة تقسم بين المقاتلين الجيش الذين فتحوها وتثبت في أيديهم فيدفعون العشر منها لبيت، يعني عندهم مزارع الآن، عشر ما يستخرج منها يدفعونه لبيت المال، عندهم عقارات العشر منها يدفع لبيت مال المسلمين، وهكذا كما تؤخذ منهم الزكاة في تجارتهم فكذلك الأرض العشرية يؤخذ منها العشر. وكذا عند بعض أهل العلم الأرض التي أسلم أهلها عليها، أسلم أهلها عليها وبعضهم يقول الأرض التي أحياها المسلمون. فالحاصل أن هذه لها مشكلة ثانية، أنها إذا بيعت إلى الذمي فالذمي أصلا يدفع الجزية، وهل يطالب بدفع العشور؟ فإذا قلنا لا فمعناها ذهبت هذه المصلحة على المسلمين ونقص الدخل الذي يرجع إلى بيت المال، فصار ذلك فيه ضرر على المسلمين وعلى اقتصادهم. وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم. واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين. قال في إحداهما: لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية. وقال في الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم. لاحظ الآن تعويض عن العشر، إذا كانت بيد المسلم فالمسلم يدفع العشر، إذا صار طيب بيد النصراني هو عنده الجزية، فقالوا يدفع الخمس يعني ضعف العشر. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإذا اشتروها أضعف عليهم العشر. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منعهم العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار، وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم أو والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين. يعني الآن لو المسلمين انتصروا في معركة وحصلوا سبايا، هذه السبايا صارت في أسهمهم وزعت عليهم على الغانمين، هذا جاءه امرأة وهذا جاء صبي وهذا جاء رجل وهذا وهكذا، فهل لهم أن يشتروا من هذه السبايا؟ الجواب لا. نعم. كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه، كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة. أين عنوة؟ الخراج هو ما يؤخذ من الأرض بدلا من الأجرة، والأرض الخراجية عند بعض أهل العلم تقع على نوعين: النوع الأول الأرض التي يفتحها المسلمون بالقوة عنوة، ثم توزع على الغانمين تقسم بينهم، ثم يعوضهم عنها الإمام وتكون وقفا للمسلمين، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في أرض السواد في أرض العراق، تكون وقفا. عمر تعرفون كان رأيه فيها أن تبقى للأجيال، يعني كان يرى أن كل ما فتحت رجع عن هذا، في البداية قسم ثم بعدين رجع عنه، قال إذا قسمنا كل أرض تفتح الأرض محدودة، فإلى أي مدى ستصل الفتوحات؟ فمعناها أن قسمت، ما الذي سيبقى للجيوش في المستقبل ولبيت المال وللأجيال؟ لأنه كل إنسان في من المسلمين له حق في هذا المال، في بيت المال يوصل له من غير كد ولا تعب ولا عمل ولا شيء، كل إنسان له حق يعطى له بقدر حسب سابقته في الإسلام، وبحسب أيضا بذله وغنائه عن المسلمين وما إلى ذلك، كل إنسان يصله من هذا المال. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لئن بقيت ليصلن هذا المال إلى راعي الغنم على جبل في صنعاء من غير أن يمشي إليه أو أن يطلبه. هو في جبل عند الغنم يصله من هذا المال بيت مال المسلمين، وهو في مكانه من غير أن يطلب. فالمقصود أن هذه الأراضي التي تفتح، كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يقسمها، رأيه الثاني، لتبقى مصدرا يدر على بيت المال، ويبقى الأجيال لهم ثروة. نعم، فهذا النوع الأول أو الصورة الأولى من الأرض الخراجية. الصورة الثانية ما لم يؤخذ بالقوة، يعني هو من الفيء، أخذ عن طريق الصلح، ولكن كان مقتضى هذا الصلح أن الأرض تكون ملكا للمسلمين، ويبقى هؤلاء يعني أهلها يشتغلون فيها، يشتغلون فيها على جزء من ما ينتج منها، يكون لهم مثلا إذا حصل الجذاذ يكون لهم قدر يتفق عليه، يأخذون النصف مقابل العمل، فيتنزع من أيديهم من جهة التملك، الملكية تكون للمسلمين، وهؤلاء الكفار يعملون يشتغلون فيها فيعطون شيئا من ذلك، حتى لو أسلموا فإن هذه الأرض تبقى للمسلمين ويدفع منها هذا الخراج لبيت المال. نعم. وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض. أين بالنسبة لأرض العنوة هي اللي فتحت بالقوة، ما نزل الكفار عنها، لم يكن فتحها عن طريق الصلح أو الاتفاق بالمصالحة بينهم وبين

ولكن قسمناه بما أمر به عمر رضي الله قسمناه حسن الله إليك ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار. فهذا أحمد رضي الله تعالى عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر. وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العمدري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية. طبعا مين بالعشرية؟ العشرية أحسن الله إليك تسكين الشين؟ لا لا لا أيه تسكين الشين أحسن الله إليك كسر الراء أحسن الله إليك من جميع أرض أهل الذمة العشرية. لا بضم العين أحسن الله إليك من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر. ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين مأخذه. ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذا تنبيه مهم محتاج إليه، وهو مشاهد أثره في من ينقل أقوال أهل العلم وهو لا يعرف مأخذهم في هذه المسائل الفقهية فيخطئ وينقل للناس أمورا لا يريدها هذا المفتي أو المتكلم أو الفقيه. فليس كل أحد يصلح أن ينقل الفتاوى وأقوال أهل العلم. وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر، وكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين تضعف عليهم، لقول عمر رضي الله تعالى عنه أضعفها عليهم، فمن الناس من شبه الزرع على ذلك. قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا.